ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة سنته إلى يوم الدين. وبعد، من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن يسر الله تعالى لها وأن يهديها سبل الرشاد ويعلمها الخير على ما كان عليه الرعي الأول من هذه في الأمة أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وهذه نعمة عظيمة من أفضل النعم التي يجب أن نشكر الله تعالى عليها ليل نهار، وأن نحرص عليها المسلم كلنا. أيها الأخوة، إن وزن في هذه الليلة غني عن التعريف، نسأل الله تعالى أن يطيل عمره بطاعة الله عز وجل، وأن يحفظه إحياء الإسلام والعقيدة الصحيحة التي كان عليها سلف هذه الأمة، ألا هو الشيخ أبا محمد الدكتور هادي بن ربيع المعارفي، ربيع هادي بن هادي المكرم، الدكتور ربيع بن هادي المكرم حفظه الله، فلا تفرج جزاه الله تعالى خيرا مشكورا معذورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل سر الصحابي الجليل رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون من أحدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أخيكم. يا عبادي كلكم عارف إلا من قتلته فاخشوني أخشكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي قل أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أقصى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قدر من الواحد ما نقص من نفسي شيئا. يا عبادي بل أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المسيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم فيها لكم من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث كان عبد المسلم الخيلاني إذا حدث هذا الحديث جلى على ركبتيه لأنه حديث عظيم وقد سمع ذلك. هذا حديث عظيم ينبغي أن نحفظه وأن نحفظه لأن فيه من إبراز جلال الله وعظمته ما لقبه الإنسان لشافة ما في قصده مما تضمنه من العلم والعقيدة والحق فقال عنه الله يسعك يبشه سبحانه وتعالى ورسله ومغفرته ورحمته. الله تبارك وتعالى قال في غير هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع لقصد العدل ورفع الظلم. هذه البشر سبحانه وتعالى الشرائع كلها خافت على العدل وعلى الانصاف وعلى تحريم الظلم. ولقد حدث الظالمين الباغين المعتدين الرفقان نوح إنهم كانوا أظلم الأمم أطرافهم فأهلكهم الله بذنبهم ولمخالفة كل ما جاء به رسله عليه الصلاة والسلام من بث العدل ورفع الظلم، وأشد الظلم هو الشرك بالله، الذنب الذي لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. وعلى العباد أن يتقوا كل أنواع الظلم، وعلى رأسها وأخطرها وأشدها الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فاخترق الطير أو تغني به الريح في مكان بعيد. ولو إنسان من الظلم والذي يقع من الأرض من التخصيص بحق الله عز وجل بغير الشرك، هذا إنكار من الأرض فرح الله بتوبته وأزال عنه ذنبه وخيبته، وإن مات مقرا على ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ويخرج من النار بسبب التوحيد وبسبب نظافته من الشرك. ولكن على المؤمن ان يتق الله عز وجل من ظلم نفسه ومن ظلم الناس، فان ظلم الناس لا يطرق بل لا يغفر هو الشرك، ولم يظلم تحت مشيئه الله المعاصي التي يقع في الغلط فيما بينها وبين الله، وذنب لا يطرق وهو الذي يقع فيما بين العباد من ظلم بعضهم بعضا، فهذا محرم او شديده ولا يسرق الله تبارك وتعالى، ولا سيما الغلول والقيام على العياذ بالله، فإن من يغل شيئا يأتي به يوم القيامة ولو كان مخيطا. وعلى كل حال ظلم الناس بأموالهم وأعراضهم ودمائهم حرمه الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم وحرمة يومكم هذا من شهركم هذا من بلدكم هذا. حرمة المؤمن عظيمة عظيمة جدا، حرمة دمه وحرمة ماله وحرمة أرضه، حتى إن عرض المسلم حرب الربا، استقالة في عرض المسلم من حرب الربا، وأن يكون أن يستطيع الله بالإسلام وأن يتقرب إلى الله بما يرفعه عند الله عز وجل، وأن يبتعد عن مصاحبة الله، فإن الله يبغض الظلم أشد الظلم، إلا حرم أن يكتشف حرمه بين عباده سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي للذي أجل عظيما. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاتبعوني أهلكم. Thank you. تصور لولا ان الله يمن علينا بالهدايه والله لهلكنا، ولكن الله تبارك وتعالى يتفضل على من يشاء من عباده ويهديهم الى صراط المستقيم والى دينه القويم والى اتباع رسله والايمان بكتبه والعمل بذلك. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى ورداية أمر عظيم. ولهذا شرع الله لنا سورة الفاتحة، كل الكتاب التي نطلب من الله عز وجل الهداية في كل صلاة قريبة ساعة أو نافعة نظرة إليه ويتوسل إليه ونبدأ إليه أن يرزقنا الهداية. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بل قدم لها من التوسلات التي يجهلها المسلمين، يجهل المسلمين التوسلات المشروعة في القرآن والسنة. هذا من الشيطان إلى توسلات باطلة لم يشرعها الله ولم يأذن فيها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله سبحانه وتعالى، وشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدا لله، أخبر بالله عز وجل يحمده من في السماوات ومن في الأرض، أخبر المحامد الله عز وجل. فأنت تعترف بأن الله هو الحقيق بكل المحامد، فهذا توسل عظيم وثناء عظيم على الله سبحانه عز وجل. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذا الحمد وهذا الثناء وهذا التمجيد كله سيحسن إلى الله تبارك وتعالى ليستجيب هذا الدعاء. وقبلها إياك نعبد بعدها وإياك نستعين، فاعتراف له لأنه وحده المختص بالعبادة، فلا يجوز لأحد من عباده من الجن والإنس والملائكة أن يصرف منها برا لغير الله عز وجل. إياك نعبد تخصيص وحصر وقصد العبادات كلها على مستحقها وحده ربنا تبارك وتعالى، الخالق الرازق المحيي المجيد المتفضل بما على عباده. العباد لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، والعباد كلهم لا يملكون من هذا الكون تدميرا، كل الكون هذا ملك الله. السماوات والارض والكواكب والشمس والقمر والاغلاق والحجر والشجر والبحار وما فيها من دواب كلها ملك الله تبارك وتعالى. والناس في غاية الفقر إلى الله عز وجل، لا يملك من هذا الكون شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. سبحانه الجبار الكفار العظيم، والعباد كلهم خاضعون لجلاله وعظمته وكبريائه وعزته سبحانه وتعالى. يجي على المسلم ان يستشعر عظمه الله عز وجل وجلاله، لا سيما حينما يقف بين يديه يصليه يصلي له ويناجيه. ولا اشتغل بين امور الدنيا يدخل الى الجنه الا بارد الشعور كبير الذهن فليسكن ذهنه وللصبر عبره الله والذي الكون كله في قدرته سبحانه وتعالى السماوات مطويات بيمينه وما قدره حتى قدره والارض جميعا قدرته يوم القيامه السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الشاهد ان الله تبارك وتعالى اخبر في هذا الحديث أن العباد تطلع إلى الله عز وجل كله وحد الإنسان لا هداية فيه فلا يملك أحد لأحد شيئا من الهداية لا الملائكة ولا الأنبياء وعلى رأسهم كل الأنبياء لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا ملكا ولا حياة ولا ملكا إلا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت على غير استخلف إلا الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير عليه الصلاة والسلام يعني في مقام إجلال الله وتعظيمه وجلال حقي على عباده كل شيء يذل ويتصاغر أمام عظمة الله عز وجل ثابت من تحقيق هذا التوحيد والقناعة التامة واليقين الكامل بأنه لا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يلتجأ إلا إلى الله في الشدائد والرخاء وأن العبادات كلها ما تعلق بالقلب أو بالجوارح أو باللسان كلها يجب ان تصرف لله وحده ولا يستحق احد منها ذره ولا يشعر مشاعر ذره ابدا كل الناس عبادين لله عز وجل كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا اي الله يحشرون كلهم في ساعة العراء لا يملكون شيئا خلدا هل أغنياء الفقراء كل الأنبياء كل المحشرين كفار عراء فقراء لله إلى الله عز وجل حتى إن الشفاعه يطلب منهم من الأنبياء ويتداخلون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله الإبرة ولم يغض وبعده مثله هذا يقول الأنبياء يقول غليل هذا يقول لا يقول الشاهد أن العباد فكر إلى الله في أمر دينه وأمور دينه العباد هو الله كان لك واحد ولهذا قال الله برسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فقد كان حريصا جدا حرص على هدايه كونه على الصلاه والسلام وعلى هدايه عمه ابي طالب حتى انها لما احتضر وجاء الموت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أشهد ولا يعمل أشهد أن لا إله كلمة تحاذينك بها عند الله فأتابع بجهل وعبد الله بن أبي أمية إلى من بني مخزوم ومن ألد أعداء الرسول لكن عبد الله بن أبي أمية أتمنى الله عليه الإسلام وأن بجهل جهل في عين هذه الأمة فقد غلط على الكفر يصير عين بدر وفي اشد العناد والحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بعد طالب وفكرت مله عبد المطلب وكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب ارسل في عليه الصلاه والسلام منذ بعث الى ان نقض انفاسه الاخيره ويلح عليه المسلم صعبة. لا لأن الله ما أراد ذلك. يلا يخلق الرسول وقال الناس إليه وخليله وصبيه لأن لا يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولا الحكمة البالغة في ذلك. ولا الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى. لأن الرب رب هذا الكون والسيد والمدبر والمنظم والقاهر وكل شيء خالق وعظم فيه. لذلك عبد منه سبحانه وتعالى. شاهد وعذاب كل جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم. كثير من الناس لا يشهد أني جائع وأني خطير الله وأن الحاجة إلى أن يستطعم الله عز وجل. كثير من الناس يشكرهم النعم وينسى الله وينسى فضله ومنه وينسى أن الله لو شاء أن يكفره ويتلفه ويلقه ويذله. استحضر هذا وشكر الله وأدرك أن لعبد الله وأن ما بيده من الدنيا ولو كان أكبر من في الدنيا وأكبر أبريائها وشعر بأنه عبد فقير إلى الله بحاجة شديدة إلى أن يستسأل الله. والله لو شاء الله لجرده من كل ماله وخيله وملكه. والله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. لقد قال الله ناس عدلا وجرد ملوكهم وجبابره وطغاه جردهم الملوكين واذلهم في هذه الحياه حتى ان بعضهم كان يشهد ويكتب بالله ذهب ملكي وذهب مالي. لان الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء ويؤذي من يشاء ويصرفه عن من يشاء بمعنى يا تعالى لا بد ان تتنادى عقيده راسخه عند العبد المؤمن يستشعر نعمه الله عليه في هذه الدنيا وان هذا اللباس الذي تلبسه انما خصاص الله وان هذا الطعام الذي تحسن وتتمتع به فانما اطعمك الله انت فقير وذليل ولا تملك من الدنيا شيئا وهذه عارية مستردة وسوف تحاسب على القليل والكبير. وإن فقراء المهاجرين سيدخلون الجنة قبل أغنياء المهاجرين بمثلين تقريبا خمس أكثر. شوف المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله رب العالمين يبتغون فضلا من الله ورضوانه فالغني منه يتأخر عن دخول الجنة يثبته الغني الفقير بخمس أسئلة. كيفنا نحن؟ نحن نقول بأموال الله بأعيائنا وقبل ما يعرف منا حق الله فيه ويتخيل فيه بغلاه ألا فليحاسبن الناس أنفسهم في حياتهم في أنفسهم وفي أموالهم وليعرفوا حق الله فيه وأن هذا ملكه وأن هذا اختبار من الله تبارك وتعالى وابتلاء للفقير أيصبر والغني أيشكر. مثل ما عليه الصلاة والسلام كتب الجن يريد الجن ويؤتي الطيب ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. عليه الصلاة والسلام من يدري هذا؟ يعرف جنود من الطير والجن والانس والريح قالوا حلقت به الريح في السماء حتى مست سحاب رأسه ثم هبطت به حتى مست قدماء البحر. فقال صلى الله عليه وسلم هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. خلى من الإنسان لا يقرأ كم رأى يستغنى نعود بالبعض نسأل الله أن يرزقنا إياكم الصواب بجلاله وعظمته وأن يرزقنا الشكر ونعمته لعباد كلكم جار إذا نقوم فيه وصفنا قلبه يرزقنا الله أن يرزقنا ولو كان بيدك مثل الدنيا كل أرض أن يفكر غريبا لك يا رب تقني يا رب كل أن يرزق لا تستبعد أن غريبه الله عز وجل لما تطلبه يجب كل من تجيبه في غير شيء يا رب إني عارف الطين إي والله والله إن شاء الله كل غريب خرج السجن مجرد أن يكون في عارف يريدنا الله عن الطين الله يعلمنا ويؤدينا يا عبادي إن تستعون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا تستغفرون عز الله كل ابن آدم خطاء يخير الخطائين التوابين والله يحب التوابين ويحب المتطهرين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ما بد من التوبة غالب من التوبة النصوح من كل التغيير إلى كبير تخرج من العظم وشبال الذنوب صغائر عند التوبة الصادقة وصغار الذنوب ما ليس عليها كبائر كما قال العباس لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار فالصغيرة التي تستخفها وتتمادى فيها وتسر عليها ولا تستغفر من ممارستها وتستغفر عليها هذه عظيمة لأن بالنظر إلى عظمة الله وجلاله الذي تعطيه كبيرة فلا تحزن شأن الذنوب إياك من محسرات الذنوب فإنهن إذا اجتمعن على المرء أهلكنهن ثم مثل بكم ينزلون فيه منزل ويحتفظون الفش والإنسان الصغار ثم إنهن يطلقون على البعيد وتنبجه وهذه الصغار إذا تأتيها الطبيعة تنبجه فتعرفها في جهنم فعلينا بالتوبة النصوح داعما والتوبة إلى الله ونعتقد القرآن الاعتقاد أن الله يفرح بتوبة عباده يفرح بتوبة عبده الشد فرحا من رجل كان في صحراء معه دابته عليها طعام وشرابه فيحمدها فلا يجدها ثم يذهب يستسلم تحت شجرة الموت ثم يجيء فيذهب يرى كرامته فيفرح فرحا شديدا فيقول اللهم لك الحمد انت عبدي وانا ربك اخطأ من شده الفرح والله اشد فرحا بتوبه عبد هذا هل كان عالي انسان مع دابته على طعامه وشرابه يعني فقدها راحت مني قال ما وجدها هذا يلحق من الخوف من القلق من الهم من الغم كل شيء تغني راح تغني ثم اعترف الى بها فقرا في طعامه بمتاعه وطعامه كذا كذا فالله اشد فرحا من هذا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لا تيأس من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون فإياك وإياك ان يقنط في الشيطان ويئسك من رحمه الله عز وجل فانه عدو ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اكثر الشيطان فاستجب الى الله ما ان اخترق من الذنوب الكفر يغفر وهو اكبر الذنوب الشرك يغفر من الذنوب اذا تلجا الى الله فان الله رحيم سبحانه وتعالى ارحم من بعبده من الوالده بولدها وقد راى رسول الله واصحابه يوما امرأة من الأسرى قد حدث الأسرى عن ابنها حتى وجدتك أخذتك وضمت إلى صدرها فأنت مصف بها. فقال قاري أترون هذه قارحة لبلاد النار؟ قالوا لا. ولا تقدر على ذلك. قال الله أشد رحمة لعباده من هذه لأرضها. سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. وهي أرحم الراحمين. لا تيأس من روح الله ولا تيأس من رحمة الله ولا يتسلط عليك الشيطان أبدا. يا أخي أنت على سبيل القابضة لا تغتر بالله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فاستجواك فعدله فلا تغتر النبي سبحانه وتعالى ولا يغرنك الشيطان ولا تغرنكم من حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلست من استرخاء الله ومن التوبة إلى الله وليجد من المعاصينا ونستشعر دائما جلال الله وعظمته فإن ذلك يساعدنا على الاستقامة وإذا زلقنا يساعدنا على الأوبة والتوبة إلى ربنا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لكن تقول بليل الناس خمر الخطايا تتبع الناس كم يستطيع من الجرائم كم يستطيع من الذنوب والله برحمته لحلمه سبحانه وتعالى يغفر ويمهل ولا يغفر. وما أصابكم من مصيبة فإذا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وليؤاخذ الله الناس بما ظلموا أنفسهم بما صرف عليه من دافع ما صرف عليه من دافع ويؤاخذ الله الناس بما خسروا ما صرف عليه من دافع فلا تزحم به وعفوه يحل به سبحانه وتعالى وسعت رحمته كيف حياة الناس الآن؟ كيف يتعامل مع ربي الذي خلق لهم السماوات وسخرها لهم كذا سخر لهم الأرض من رجلهم المطار ومن النبات وكذا وكذا وخلقهم لعبادتهم. ومع ذلك كم ترى من الذنوب وكم ترى من المعاصي وكم ترى من الشرك وكم ترى من البدع كم ترى والله سبحانه وتعالى يصبر لا احد اصبر على احد من الله سبحانه وتعالى ولكن ينبغي ان يستحي منه ينبغي ان يخجل منه ان نخجل لانفسنا وان نخجل لابناء بيتنا كيف يتعامل مع هذا التعامل؟ الله يغدق عليهم النعم ويسبغ عليهم النعم ويحفظهم من فوقهم من تحت ايديهم من كلامهم من سمائهم ويجعل المعدمات يحفظهم بحمد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ليه تصبر؟ لماذا يدفع الذات ريالا كبيرا؟ الا ان اتقى الله سبحانه وتعالى. يقرا عليه القران وعليه السنه قوه بالله لا يجعل الا هو لما كبر الله اعوذ بالله. لكن هذا من تسلط احد الاعداء للانسان الا وهو الشيطان. كيف توالي اعدى اعدائك وتتنفر لخالقه سبحانه وتعالى الرحيم به. الله اكبر. يا عبادي قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي لو ان اولكم واخركم وعيدكم وذلكم كانوا على اتقى كبد رجلائكم لكنها انكم لن تبلغوا بري فتبرئوا ولن تبلغوا مطعي فتنفعوني. كيف جمع الناس كلهم من السماء والارض؟ هل استطيع ان ابرر الله بشيء؟ لا والله كن اذل اسرى من ان يبرر حيا عليهم شيئا تعالى عن ذلك عليا كبيرا. يعني لا تصل الى هذا المستوى ان تبرئوني ولا تصل الى المستوى هذا انكم تنفعوني فلا نخ ولا بر. إن الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى وقال ذلك والله لا يجتمعوا لا لم يكن انفسهم نفعا ولا ضرا ولا موسم لحياتهم نشرا. واعلم ان الامه لو اجتمع على ان يتغفر بشيء لا ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم الى هذا المنفذ فقط شيء كتبه الله. اما شيء لا كتبه الله مستحيل هل يجدون مثقال غير لله. ولو اجتمع على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. يمكن حسب أقلام وجلس وجفة الصغر فلا يتحرك ذرة في هذا الكون ولا يتحرك نفس إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والناس كلهم لا ينفع فيك نفسه ولا ينفع غيره. وليتمه كلهم أولهم آخرين لك إثنان فعيد. وليتمه كلهم أولهم آخرين يبريك ما يبريك إلا بشيء قد كتبه الله عليكم. هذه العقيدة يجب أن تكون عند المؤمن بالله الذي يعرف الله ويقدره عظمة عليه. ولكن الناس يعتدون الاعتقاد ويعتقد في الأموات أنهم ينفعون ويعتقد فيهم أنهم يبريك ويعتقد أداء هو من المؤمن أن تحارب هذه الوسائل الشيطانية ويعتقد اعتقادا جازما لا يخالج الفقه أن الله وحده هو الذي بيده ملك البر والبحر والعباد أعجز وأكثر وأصغر من أن يملك برا ونفعا لأنفسهم أو لغيرهم. ولو اجتمعوا من أول الناس الناس واحد شخص واحد حدنا نفع ما استطاع ذلك الا بشيء قد ابى الله سبحانه وتعالى. تدركي عظمه الله تدركي عظمه الله وجل الضغط عظموه حتى تعظيمه وما قد الله حتى تدركه. والامر جميعا تلبسه كما ياتي وكما ياتي تخيل خلي الرشيد الحاقد هو هذه العظمه سبحانه وتعالى. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وعيسكم وجنكم كانوا على اكثر فانظر به واحد اكثر رجل واحد من محمد بن عبد الله وكان جن وعيس كلهم على مستوى محمد في قبله ما نفع الله في عشر مسلم ابدا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افضل كبير من واحد ما نقص ذلك من مثل شيء كل انسان مثل ابليس والله ما يضر الله شيئا ولا يضرون الا انفسهم وان يغلقون الا انفسهم وما يضرون الله بشيء. فلا تستوعب الا مسكين انت الجند في زوجك في امتك وما تضر بشيء الا يضر الله بشيء. تعالى الله عن ذلك أمير كبيرة فلا بد من الصعوبة والصابر لعظمة الله وجلاله وعزته وخوفه والرغبة إليه والطمع في فضله. وهذا لا يمتلك إلا من قلب مؤمن يشعر بالافتقار إلى الله والحاجة الشديدة إلى ربه والضرورة الشديدة الملحة إلى فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينطق المخيط إذا أدخل البحر. المخيط حطه المحيط الغالي أو العندي أو المحيط الأطلق. هل كنت تفهم المخيط هذا ينطق المخيط؟ كل حاجة مثل تفهم الأطلق ويمكن الأطلق. كل الناس لو اجتمعوا أولهم وآخرهم بلايين البلايين من آدم من إبليس إلى آخر أحدية يوم القيامة يوم القيامة كل كما في صعيد واحد ويعطيني لي ذات يعطيني يعطيني يعطيني يعطيني يعطيني كل ما يخلق لا يعطيني كل هذه المقالب ولا ينطق كل ذلك من ملك الله ذر أقل من ذرة إلا كما تكون مثل هذا هو ملك الله ملك الله الذي الخيالات كلها تدور أنا ما تصير كل ما إلا إلا إلا إلا يرتع فيه إذا إن رأني إذا أرجع يقول لكم يأتي قال اجتماع سوى قول هنا يتنم قال اجتماع في المصاحب ومن كل يخلق سماوات الأرض من الجنة كل سورة داخل الجناء من إيران ما هذا يقرأ هذا لا يوجد شيء في السماء ولا في الأرض أنا وتعالى فإن كان الذكر هذا الحديث هذا حديث قدسي تكلم الله به ولماذا قال أبو إدريس إذا تحدث به جزع على ثبته إلا على جبالنا وحفظ لنا ذلك ذي الحمد لله متصاغرا امام عظمته وجلاله سبحانه وتعالى يا عبادي انما هي اعمالكم اخفيها لكم الاعمال لا يفرق منها شيء يعطي الله الناس كتبهم فيقولون فرضاني يا ليت اعمالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون ما ينقل من قول إلا لديه رقيب حكيم وكل صغير كثير قولا تذكر الخليل تقول ما تشاء وتفعل ما تشاء والله كل شيء أحسن الله حاصل نفسه قبل أن تحاسب واتق الله بنفسك واعلم أنك لا تضر إلا نفسك ولا تضر الله شيئا فيما يمارس مختلفة فهو يجب خيرا لحمد الله يجب خيرا من إيمان صادق وأعمال صالحة ونفع للناس وإلى آخره ومن يجب على ذلك من كفر بالله يشوف الدين يظل معتبار وظهر الآخرين فلا يظلمن إلا نفسه فإن ربك لا يظلم مثقال ذرة والله لا يظلمك يزيد في معاصيك ذرة أبدا تسع الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع أمثال والسيئة واحدة ولا يهلك على الله إلا هذه سبحانه وتعالى فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع أمثال يكفي بواحدة يخلق يوم القيامة فتطيش إفخة حسناتك أو لا يوم الحسنات وترجع سيئاتك أو لا يكون لك إلا السيئات فما الذي فئة رحمة الله وفضل عليه وإسلام العام عليه إذا حد يتجاوز عن خطاياه وملاحظة الحسنات هو يعني حد من السيئات إلا لك إن الله عز وجل ما عندك إلا السيئات من تبي من نفسك ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يوفقنا للثبات على دينه والتواضع بجلاله وعظمته وكبريائه والخوف منه والرجاء برحمته والطمع فيها والخوف من عقابه وغضبه ثم ربنا فينا الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه ورحم الله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال وقد احسن من انتهى الى ما سمع دين النبي محمد اقباره فهو المطيه في انتهى الاثاره لا ترغبن عن الحديث الى اهله يقرا اليه من حديث المعارف جزا الله الشيخ خير الجزاء والان مع الاسئله ايها الاخوه السؤال الأول يقول: ما هي وصيتك يا شيخ لمن أدى لنفسه الحج بعد رجوعه إلى بلده؟ نصيحتي للحاج وغيره من عباد الله أن يتقوا الله تبارك وتعالى حق تقواه كما أمر الله بذلك، وأن يخلصوا دينهم لله كما أمر الله بذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويتم الصلاة والزكاة وذلك دين طيب، ويتم بالاعتصام بكتاب الله بقراءة القرآن وتدبره. وسؤال العلماء عما يشكل على طالب العلم قوها العامة أن يهتم بهذا الكتاب وأن يهتم بهذه السنة التي هي ميراث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعرفوا لها قدرها، وأن لا تشغلنهم الدنيا عن هذا الصراط العظيم الذي كان به عزهم وسيادتهم وسعادة في الدنيا والآخرة، وما يلاقونه الآن من الذل والهوان والخوف والتهديد. كل ذلك يسأل الله عقوبة بتقصيره على تقصيره في حق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الأمة كان أكثر الناس وكان أذل الناس وكان أجهل الناس وكان أحقر الناس، فأكرمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنعشهم بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وكان لا يكاين شيئا، وجعلهم الله قادة أمم، وجعلهم قادة لغة، وفتح الله لهم الشعوب بهذا القرآن بهذه السنة. ولما تنقل لتعاليمه وتشجيعاته سلك الله عليهم أذل الأمم وأحقرها. قال: وكل أداة ثلاثة بالعيلة ورضيت بالزرع واتبعت الأجناد البدر سلك الله عليكم ذلا لا ينجو عنكم حتى تربي إلى دينكم. وحال الدين خسوح الآن مما تضمن هذا الحديث خسوح بكثير، فترى كيف سلك الله الأعداء وأذل الناس وأحفظهم على هذه الأمة تعذيبا لها وعقوبة لها لترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها. أخبرت في هذا الحديث أن هذا الدين لا ينزع أبدا ولا ينزع لا بأمريكا ولا بأوروبا ولا بهيئة الأمم ولا بالجامعة العربية ولا بكرم فارغ، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا الدين لسوف يستمر ينصب على رؤوس هؤلاء حتى يفيقوا من هذه الغفلة التي فيها ويرجعوا إلى الحق إلى كتاب الله وسنة رسول الله، الدين الذي سلم الله به على هذه الأمة وأكمله لهم. واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يشعر بثمر هذا الدين الآن؟ ومن يشعر بأن الله قد أكمل هذه النعمة على هذه الأمة بهذا الدين؟ ومن يشعر أن مفارقتهم لقضايا الدين عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وسياسات لم يشعر بخطورة هذه المفارقات؟ فليس هذه المشاعر البليدة الميتة لا تغني شيئا ولا قيمة لها عند الله، وكيف نتواصل الذل والهوان على هذه الأمة حتى تعرف قيمة هذا الكتاب وقيمة هذه النعمة التي أتبع العظيم أقل هذه النعمة عز وجل. قال رضي الله عنه: كان قد حاصر أبو هريرة بيت المقدس فاشترط البقارقة لما وصل إلى مخابة على أطراف الشام نزل في أبو عادية في أبو مساغر في المخل يتسلق الملبس في أبو المأكل رضي الله عنه نزل في المخابة خضع نعليه على عاتقه وهذا ما تستطيع بعيره فرأى أبو عبيدة الجراح أن يهاجر المرض فأكد كان يعني لم يلو أخي الناس في هذه الحال قال يا أبا عبيدة أن غير الصالحة لأن عادت إن الله أعزنا بالإسلام فإن نحن طلبنا العزة من غيره أذل لله والله يسلم غير الذل من عدائهم فما زاده من الله إلا ذلا يخرج يسقط الشرك إن الله يرفع طبع العداء ولا يضعه تحت أقدامكم تقرؤونهم بهذه الأقدام وتجدونهم بها فتضعون أنفسكم عبيدا تضعون بالأقدام والخير كل الخير والسيادة كل السيادة والعزة في ختم بل عندكم كالعيد في البيداء يقتل الظما والماء تحت بغيرها محمودة حيث عندنا في المدارس والجامعات وإلى يوم من الغار لكن أيامه ما في عقيدة ثانية ما يساعدك لأن كنت بس حاجب القرآن في العالم الإسلامي تحقيق القرآن حتى عند المسيرية الآن بس في حاجب القرآن هم هم جد ما في عمل ولا عقيدة ولا اعتزال بهذا الدين يحتاج إلى احترام هذا القرآن وتعظيمه وانتقاد ما فيه بصدق الأخلاق تنقلب من الذي وتنقلب الحياة هذه الوقت العقد وتتسلم الأمة كل تجد في الخرام يدخل هذا والله لا بأحزاب سياسية ولا بكلام خارج ولا بأحراف خاضية الآن أحزاب الإسلامية تحارب العقيدة الإسلامية لجهد يمكن أن تكون الأحزاب الإسلامية تقول أن العقيدة الإسلامية تفرق الأمة يدفعوا إلى الأحزاب الإسلامية تبقى الخلطة وما دام هذه المكاني والبناني الميورة والله ما يتجنس كل الحجر من هو إلى هو إلى أكثر إلى أكثر ولا يستطيعوا إلا إذا شعروا بعظمة الله وعظمة القرآن وعظمة السنة يستخفوا بالدفع والضرارة لذات الشعارات الفاضية تقدموا لا بد من هذا لا بد من الله إليه فأنت تتكلم بأن الله يخفضهم تخلصهم من ذلك يخفضوا عند ربك ما يجري نفسه أن على باطل وعلى ضلال يحاسب نفسه أن أهلكت الأمة أهلكت فالأحزاب هذه أهلكت الأمة الإسلامية وزاد الخطنا على غلاء كان من يفترض الفتن في العالم ينفرض الصوفية ينفرض التحزب الملاعب وفجاءت الأحزاب أسوأ المكان زادت الأمة بلاء على بلاء حقيقة أيها السلام واعلموا أنه يقود في الاستهزاء أحداث الأسلام الزحلة أفراق الصوفية والرقم فهؤلاء والله ما يقود ما يقودون في جمع المهلك وإلى الدواء والذنب وأفيق والذنب إلى الله سبحانه وتعالى وترون العزة والكرامة والخروج من ديانة الدين وبغير هذا لا شيء فالبلاد يستشعر الى اكثر نسال الله ان يعافينا واياكم والخلاصه اوصي نفسي اياكم بتقوى الله والاستقامه على دين الله والثبات على دينه وشرعه وتربيه كل واحد لنفسه ولاسرته ومن يجوز به على هذا الدين الحق واسال الله ان يوفق الحكام ان يدركوا هذه المخاطب في بعد الدين أن يوظفوا مناهج جامعات ومدارسهم للخرافات والبدع والضلالات ويربي الأمة ويربي الجيوش على كتاب الله وسنة الرسول ليخرج جندا من طراز خارج خارج في مكان فلسطينيين والله لن تحرر فلسطين إلا بواقع عبده وجهاد بالقرآن والسنة على أيدي من يحكم القرآن والسنة عمر أم طالب وبغير هذا لا حل والله لا حل يجمع الإسلاميات خيريات الناس تبرعات وكذا فرد عبد جمع الناس على دين الله الحق قبل كل شيء هذا هو الطريق الصحيح انقطع الله الجميع بما قدر الله قال يقول قال بعضهم قال يقول قال بعضهم ان اتباع عن السلف الصالح لا يقيم بعرض كتاب السنه على اقوالهم بل بعرض اقوالهم على كتاب السنه ما رايك ان يصيح بهذا الكلام والله لو عرض اقوالهم على كتاب السنه لوجدنا مقصودا منها السلف ما خرج كتاب السنه ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن الشياط الرقيق من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونسبه جهنم وساءت مصيرا ويقول لك خير ما اخترني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لماذا تضيع هذا المكتب العليا خيرية العظمى لأنهم كانوا لا يهتدون إلا بكتاب الله ولا يتحركون إلا عقيدة وعبادة ومنهجا وأخلاقا ودعوة وفتوحا إلى آخره كانوا خير الناس كثير كان أقوالهم أنت مثل في عرض أقوالهم على كتاب الله هؤلاء المستابين عن سبيل الله ويضع الإنسان نفسه في مكتبة ومن أبعد الناس عنها تعدد مع السلف احترمهم وعرف قدرهم وعرف قدرهم مش كافي لهم من كل مسألة تفضل لما تحدث مسألة تفضل السلام هل هذه الأمة أو أن الذي افترقت إلى 71 فرقة افترقت النصارى إلى 72 فرقة وتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار قال من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي فهم هم خير الناس وأصحاب الناس نحن يجب أن نتسلق عليهم وأن نأخذ بفهمهم وإذا خالف ما فهم هلكنا ولهذا أول من هلك الخوارج قالوا من هلك وكنا أمره شر الخلق وخليقه وقال حين ما وجدت لك تدعوهم وسماهم كلاب النار لماذا لأن سكروا فهم الصحابة واعتمدوا على أنفسهم الكثيرة الكبيرة فضلوا وأضلوا أهلة أنفسهم وخلفوا للأمة شرا وضلاء عظيما فلا بد من احترام السلف والثبات عليه والتمسك به والعض عليه بالمواجب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن من عزيزكم فصار اختلافا كبيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة شو على المغرور المسكين جاهل الغريب إلى الآن إذا يعلم خطوات حالة القرآن إلى الآن مسلم غني مسلم إلى الآن هذا من أقوال أهل الضلال وعليكم بكتاب الله وكلمة رسول الله وكلمة السلف الصالح لهذا القرآن العقائد التي جلنا السلف بكتاب الله وكلمة الرسول مثل قائل البخاري كتاب الإيمان البخاري كتاب العصام البخاري كتاب التوحيد البخاري كتاب سلاح ابن ماجه بارك الله فيكم وهكذا لا خطأ عن باب البخاري إلا معقولة من كتاب الله من كلمة الرسول وقال الصحابة وقال كذا كذا بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم القرآن أصدقون إلا إذا اتبعنا واتقينا آثار السلف إذا تأدبنا معهم وعرفنا قدرهم من أجلتهم شافي وأحمد غيرهم كانوا يتبعون السلف يعتزون بآرائهم ويجدون بها أقوال غيرهم ويعترفون أن أفضل منا عقلا وعلما وحبنا في كل شيء هكذا كانوا ينظرون إلى الصحابة الكرام بهذا المنظار العظيم ما شاء الله هذا سائل يقول فضيلة الشيخ يشهد الله عز وجل على حبكم ونسأل الله أن يمدكم بالصحة والعافية وأن يخرجكم الإسلام والمسلمين. وسؤالي يقول البعض إن الكفار مرغمين من المسلمين لأن لم يبلغهم الدعوة الصحيحة، فما الجواب عن هذا في بسم الله؟ إن الله نحن قد قلنا في الإسلام هو الذي أكثر المسلمين قبل كل شيء. بيتنا خرجان من يسلحه خلوا يسلح بيتنا تعالي الله بيت المسلمين خرجان جدا يخاطب الشرع يقول وكثير من الناس من المسلمين يكثرون على الإسلام بأعمالهم إذا راح أوروبا راح أمريكا شافوا من الأخلاق ومن التقصير في الإسلام ومن التساهل فيه والله الجليل. فالمسلمون ما قصروا فقط في أنهم لم يجلوا بالدعوة، بل أضافوا إلى ذلك أنهم نخسروا بأعمالهم على الإسلام والإسلام. وعي الإسلام كثير من شيء ظهر، وأذكر أزمة الخليج كيف الأحزاب الإسلامية أعطت كثير شيء للإسلام. كان الكفار يعطفون على من لم يبلغ لها كيف غيره، لا يعطفون على هذا لا يقوم الله كانت تبدا من القتل والوحشيه والتكاهل والسوء ما شيها الاسلام والمسلمين. والله ان اعمال المسلمين لشيء الاسلام، والله لا فتح الناس الشعوب الا باخلاقهم واعمالهم المضيئه. فانبهر الناس من هذا الاسلام فاقبل اليه فتح السلوك وانقرضت بالله باعمال المسلمين. وامثله رائعه جدا في التاريخ الاسلامي لجذب الناس الشعوب الاسلام بسبب اعمال الصحابه، حتى انهم لما بدل اهل الشام لما طرد خيصر من الشام وقال وداعا لسوريا واخر جيش بقي يعني نصارى خاصه منتجين من اهل الشام اعطوا الجزيه وراحوا المعامل المسلمين وراحوا خاصه من هذا الدخ جديد يسيطر وجيشه على الشام. فكان ابو حبيبه ولا لا طاعه ابن خيبه ولا طاعه الا جت هذا الجيش خذ الجزية هذه المال اللي يأخذ منكم. قال ما نأخذ والله أنتم أحب إلينا من اللي صار إخواننا، أنتم والله أحب إلينا. شاهد أنهم تعالوا بأعمالي الآن ماذا يقول ماذا يقول خلافات صراعات تساهات أعمال عزيز أن يتيج إلى الله أن يتيج إلى الله أن يقضي الله حتى تدريب أن يقضي القرآن حتى تدريب أن يقضي السنة حتى تدريب أن يقضي السنة حتى تدريب. الآن الصحابة لما يسجل خليل من الزاد يتجاه يتحرك ضمائلهم والله كل خير راضي إخواننا إخواننا الراضي كثر الصحابة وكثر وقت كثر عمر كثر عائشة ارميها يخلصها كيف أخو كيف يعني هان الإسلام وهان أهله على هذه الأحزاب السيئة يسد الراغب يسد النصران يسد الشيء يسد أي شيء. هذا هم غلط هم أعزة الإسلام هم زاد المسلمين هم إنسان المسلم هذا غير الكبير. أصيب المسلمون لهذه المصائب يحتاجنا دعاة مخلصين صالحين يريدون للمسلمين رضا الله عنهم في الدنيا وفي الآخرة في خارج الجنة عبر الصلاة في الأرض في عادة الملكة في هذه الحياة الدنيا. تريد أن هذا النقص تريد أن المسلمين خير من الله الأخرى ما مصلحتي مصلحتي مصلحتي يسبب الناس بإتعامات ولا هذا غير إلى تحقيق الخالقين. هذا شأن أحزاب الآن التي أنهكت الأمة وضيعتها عفها تعددية حزبية كلام ذلك واعتقدوا بعد الله جميعا ولا تفرقوا إلا من يأخذ الرسول إلى مكان الجهل لست من الجهل إلى التعلم تعلمية في الدنيا ظاهرة صحية. شوف كيف يقلب الأمور شوف الخيانة والغش والتلبيس عارفين يعني تجبرهم على المضي في الهلاك ما لقاك يعني كيف قد يبقى يا خير مكارك الإسلام بيجا عمق الديمقراطية بلاد الإسلام بلاد تحب الديمقراطية الكلام الزارف هم الخطة الديمقراطية يحددها ويكتر مثل عليها ويرغى هذا الجهاد وإرعى في الحقيقة لا تحرم معنا لا يحترم رئيسي إذا خرص إذا تبقى كل رئيس الله يعني صالح ما نبغى نزاع عمق الرئيسي كم يقصد اليمن الانتخابات المراهق الكلام الزارف كم تصدر الدماء كم تصدر الملايين أكثر كعب ما قاعدوا إلا هيا أخي في دينا ودنيا أخي في كل عضو الهل الضارح وغم هيا الغالب التنبي وانيا ما تروي بخبار خليك على خلق تخلق خبك الشيء الأزامة ليك خبك الشيء أخر يسعني فيه دي إنت يا عقلي في هذه أخي والله ما نظرنا في تدرق الدين ولا انتخابات ولا كلام ضارح خمسة أربعة خلص وصل الفرسي نعصب كل هذا خبك الشيء لا والله إذا رأوا جبن العلم رسول الله إلا الله يقيم جبن يا رب معاذر وإن الله خزاني لكم صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية لا طريق المسلمين إلى العزة والكرامة في الدنيا الأخرى إلا إذا طبقوا كتاب الله وكتب نسخ حربية وإلا والله ما في من الدنيا الهرم نعم تفضل تكتب على سبيل الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعلى أن أجمع الأمة على حساب ربها وسنة نبيها وأن يجيها كل أسباب الدنيا الهوام في الدنيا والآخرة إن ربنا في من الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يسير خير الجزاء وبارك فيه وأطال عمر بطاعة الله عز وجل ونفع به الإسلام والمسلمين والحمد لله الذي بنحن بكل الصالحات خلق الله تبارك وتعالى عن سيد هذه الأمة أمرين وعز فيها على طاعته ويجل في أهل المعتقين فيوم نبيل النهار يكون في عبد الكرم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.